وصلنا إلى الفصل الثالث في هذا الكتاب، وهو نقول عن أهل العلم في منزلة عمل الجوارح، وأن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكون مسلما. وهذا هو أصل المسألة التي ألف من أجل هذا الكتاب، وهو توضيح مذهب أهل السنة في أن من نطق بالشهادتين ولم يعمل عملا من أعمال الإسلام لا يكون مؤمنا الإيمان الذي أمر الله عز وجل به عباده. وقد جمع المؤلف في هذا الفصل النقولات عن أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة. وسبق ولا ذلك الشيخ علاء الثقاف، الشيخ علاء الثقاف الذي قدم لهذا الكتاب له رسالة بعنوان التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، نقل فيها نقولات السلف والمعاصرين في هذه المسألة، في أن من ترك عمل الجوارح بالكلية ومات على ذلك يكون كافرا. سننتقي من هذه النقول أهمها، من هذه النقول التي ذكرها المصنف في هذا الفصل سننتقي أهمها، ونحاول أن نحفظ هذه النقول لأنها عمدة في الرد على المخالفين في هذه المسألة. طيب، قال المصنف الفصل الثالث: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول عن في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تاركه. ليس الغرض هنا نقل كلام السلف والأئمة في أن العمل من الإيمان، فهذا أمر معلوم بين، لكن المراد حكاية أقوالهم في ارتباط القول بالعمل، وأنه لا يصح القول ولا ينفع ولا يستقيم ولا يقبل إلا بالعمل. وحكاية أقوالهم في ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح، وأنه لا يتصور وجود الإيمان الباطن مع تخلف العمل الظاهر. وحكاية ما هو أصرح من ذلك من تكفير تارك العمل بالكلية والجزم بردته وخلو قلبه من الإيمان الصحيح. إذن النقول التي سينقلها ليس فقط في بيان منزلة العمل عند السلف، بل سينقل نقول تبين أن تارك العمل بالكلية ماذا؟ هو كافر. تارك العمل بالكلية كافر، وكثير من هذه النصوص صريح في لفظه ومعناه. سننتقي النصوص الصريحة ونحاول كما ذكرنا أن نحفظ هذه النصوص. قال: والمراد أيضا إظهار أن القول بعدم صحة الإيمان عند تخلف عمل الجوارح بالكلية أمر مستقر عند أهل السنة، بينه أئمة سلفا وخلفا لم يكن بينهم نزاع في ذلك، حتى جاء من دخلت عليه شبهة المرجئة فزعم أن العمل كمالي في الإيمان، وأن تاركه بالكلية مسلم تحت المشيئة. وهذا ما تلقفوه عن أهل الكلام المذموم من الأشعرية وغيرهم، ثم نسبوه إلى السلف وأهل السنة جهلا وافتراء. وقال بعضهم حتى زعم أن القول بكفر تارك العمل كله هو قول الخوارج والمعتزلة لا قول أهل السنة. ولهذا رأيت من اللازم نقل كلام الأئمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى زمننا هذا، نصحا للأمة ودرءا للفتنة عن ناشئة أهل السنة، تبصيرا للجاهل وتثبيتا للعالم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أولا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رضي الله عنه: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. ما وجه الدلالة في هذا النص على اشتراط العمل؟ وجه الدلالة في هذا النص على اشتراط العمل، ما وجه الدلالة على اشتراط العمل؟ نعم، والعمل. نعم، إلا بموافقة السنة. موافقة السنة تقتضي العمل. موافقة السنة تقتضي العمل. طيب، ثم بعد ذلك نقرأ نقلا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في آخر الصفحة. قال رحمه الله: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. نعم، نقرأ بعد ذلك بعدها بصفحتين في الصفحة الثامنة، في الصفحة العاشرة، كلام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الصفحة العاشرة، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: كنا نقول الإسلام الإقرار والإيمان بالعمل والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. وشاهد من هذا قوله والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، هذا يشبه قول من؟ يشبه قول الإمام الشافعي عندما قال الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها لا يجزي واحد منها عن الآخر. طيب في الصفحة الثالثة عشرة، في الصفحة الثالثة عشرة قول سفيان ابن عيينة قال رحمه الله الإيمان قول وعمل وأخذناه ممن قبلنا وأنه لا يكون قول إلا بعمل إلا له يزيد وينقص. قال فإيش إذن؟ نعم إيش إذن يعني لابد أن يزيد وينقص خلافا للمرجئة، هذا استفهام، استفهام إنكاري، يعني عندما سئل يزيد وينقص فأنكر على السائل هذا الكلام، فهذا استفهام إنكاري، نعم أنه لابد أن يزيد وينقص. والشاهد على أن العمل ركن في الإيمان قوله وأنه لا يكون قول إلا بعمل. وقال وقد سئل عن الإرجاء، وقال وقد سئل عن الإرجاء يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل. فالمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال المعصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وهذا نص من أوضح النصوص في المسألة، أنه جعل ترك الفرائض ماذا؟ من غير جهل ولا عذر هو كفر. هل علق الكفر هنا على الترك أم على الجحد والاستحلال؟ علق على الترك، لأنه قال قبلها وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال، إذن هو نفى الاستحلال، لا يتكلم على الترك المقرون بالاستحلال، فإن الترك المقرون بالاستحلال ولو كان لفريضة واحدة يكون كفرا في ذاته، بل لو استحلها وأتى بها، لو استحلها وصلى، استحل ترك الصلاة أو استحل عدم وجوب الصلاة وصلى يكون كافرا، فالاستحلال في حد ذاته كفر سواء ترك بالكلية أو لم يترك. فقال وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود، أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأخروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفارا. فشابه اليهود وإبليس في تركهم الأمر استكبارا، في تركهم الأمر استكبارا، هم امتنعوا عن الأمر، والامتناع عن الأمر إذا كان استكبارا لا تهاونا وكسلا يكون كفرا. إبليس امتنع عن الأمر ماذا؟ استكبارا وردا. وكذلك اليهود امتنعوا عن الأمر استكبارا وردا، والامتناع عن الأمر استكبارا وردا يكون كفرا، بخلاف من امتنع عن الأمر تهاونا ويقر. فلذلك يسمى هذا الكفر بكفر الامتناع وكفر الإباء والاستكبار، وقرينته أنه يقول أنا أقر أن الله عز وجل أمر بهذا وفرض هذا ولكن لا يأتيه أبدا ولا أفعله أبدا، بخلاف من يعترف أنه مقصر، ها يقول أنا أعلم أن الزكاة فرضها الله وأسأل الله عز وجل أن يهديني وأن أؤدي الزكاة، فهذا ليس رده للأمر إباء واستكبارا وإنما قد يكون تهاونا، بخلاف الصلاة كما قدمنا فإنه لو تركها متهاونا أو تركها إباء واستكبارا بالكلية يكون كافرا. فقال فشبه علماء اليهود بماذا؟ بإبليس في ترك إتيان الأمر. قال وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا. ما معنى قوله فجحدها متعمدا؟ هل معنى الجحود هنا هو التكذيب؟ إبليس ما كذب الأمر وإنما امتنع أبى، معنى الجحود هنا ليس التكذيب إنما هو ماذا؟ الإباء والاستكبار الامتناع، ليس معنى الجحود التكذيب، لأن إبليس لم يكن مكذبا، إبليس قطعا كان مصدقا، لأن الله عز وجل هو الذي خاطبه وقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فالمقصود بالجحد هنا الإباء والامتناع وليس التكذيب. ولذلك ابن القيم تكلم على هذه المسألة في بدائع الفوائد، وهي مسألة ماذا؟ مسألة هل أيهما أحب إلى الله عز وجل، إتيان الأمر أم اجتناب النهي؟ فاستدل، وهذه مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، فقال إن اتيان الأمر حب إلى الله عز وجل من ماذا؟ من ترك النهي، حب إلى الله من ترك النهي. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، من هذه القصة قصة ماذا؟ إبليس وآدم عليهما السلام. فإن آدم ارتكب النهي فتاب الله عليه، وإبليس ترك الأمر فلم يتوب الله عز وجل عليه بل لعنه. وهناك أدلة أخرى، منها قوله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء ماذا؟ أحب إلي مما افترضته عليه. لم يقل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ترك ما نهيته عنه، ما قال هذا، ولكن قال أحب إلي مما افترضته عليه. فدل هذا أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور. وذكر وجوها أخرى، منها أن ترك المحظور فعل عدمي، وفعل المأمور فعل إيجابي، يعني الترك فعل عدمي فعل سلبي، وإن كان الترك فعلا. الصحيح من أقوال أهل العلم، من أقوال الأصوليين، أن الترك فعل، ولكنه فعل ماذا؟ فعل سلبي عدمي، بخلاف الفعل، فعل الأمر وفعل إيجابي. فلا شك أن الفعل الذي هو فعل وجودي أولى من الفعل العدمي وأعظم أجرا وأعظم أجرا. قال: فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء، وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر، مثل كفر إبليس لعنه الله، وتركها على معرفة من غير جحود فهو كفر، مثل كفر علماء اليهود، والله أعلم. نعم، نقرأ قول إسحاق بن راهويه بعده. قال رحمه الله: غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره، يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم. وهذا نص صريح جدا في أن من ترك عامة الفرائض من غير جحود وهو مرجئ، وأن من قال بهذا الكلام قال وعامة الفرائض من غير جحود بها أن لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، قال فأولئك المرجاة. الذي يقول بهذا القول هو مرجع لا شك في قوله، وكلامه يؤخذ منه أمران. الأول تكفير من ترك عامة الفرائض، وهذا مطابق لما سبق نقله عن سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو عين ما يقرره شيخ الإسلام كما سيأتي، لكنه يعبر بلفظ الواجبات ولا فرق. هنا فرق بين قول الواجبات والفرائض، نفس المعنى. نعم. الثاني الحكم على المخالف في هذه المسألة بأنه من المرجئة. نعم، أبو ثور له نقل جيد في مناقشة المرجئة نقاشا عقليا منطقيا. قال فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل، عندما يقول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ماذا أراد الله بهذا منا؟ هل أراد الإقرار أن يقروا أن الله أوجب هذا، أو أراد منهم الإقرار والعمل؟ فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم. من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. نعم. فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ يعني لابد أن يقولوا إن الله عز وجل أراد الإقرار، أراد التصديق والاعتقاد والعمل، فإن أقررتم بهذا فلما تقولون إنه يكون مؤمنا بأحدهما وهو الإقرار، ها، ولا ينتفي عنه الإيمان بالآخر وهو العمل؟ لماذا تفرقون بين الإقرار والعمل؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به يكون مؤمنا؟ فإن قال لا قيل لهم: فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قال نعم قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. هذا واضح صحيح. يعني إذا قلتم إنه لو أقر ولم يعمل يكون مؤمنا، يلزمكم أن تقولوا إنه لو عمل ولم يقر يكون مؤمنا، وأنتم لا تقولون بهذا، تقولون إن من عمل ولم يصدق أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة صدق مثلا أنها مستحبة يكون كافرا، واضح؟ فلماذا تفرقون بين من أقر ولم يعمل وبين من عمل ولم يقر؟ فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له إنما نطلق له الإسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنا. ولو قال أقر ولا أعمل لم نطلق له اسم الإيمان. وفيما بينا من هذا ما يكتفي به، ونسأل الله التوفيق. هو يرد على شبهة لهم، فإن احتج فقال لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أيكون مؤمنا؟ وهذه شبهة يقولها بعض المعاصرين بالفعل، هم قالوا نفس هذه الشبهة، قالوا لو أن رجلا عندما ينطق بالشهادتين ولم يعمل أي شيء الآن هل يكون مؤمنا أم لا؟ تثبتون له الإيمان أم لا؟ طبعا نحن نثبت له الإيمان، فسيقول لنا لماذا أثبتم له الإيمان ولم يأتي بالعمل؟ نقول له هذا الرجل نثبت له الإيمان لأن إقراره بالإيمان يتضمن أنه ينوي العمل عند إتيان وقته وعند التمكن، فإن أتى الوقت ولم يأتي بالعمل يكون مرتدا، إن أتى الوقت وطلب بالعمل فقال لا أعمل يكون ماذا؟ يكون مرتدا. فنثبت له الإيمان لماذا؟ بقوله وبقصده أنه سيعمل إذا أتى وقت العمل. أضرب لكم مثالا على هذا، مثالا تعرفونه جميعا، مسألة الوقت الموسع. يعني أهل العلم قالوا وقت الصلاة وقت ماذا؟ موسع. فإذا أذأنا الظهر مثلا وأنت نويت أن تؤخر صلاة الظهر إلى بعد وقتها بساعة أو ساعتين قبل أن يخرج وقتها، قالوا هذا التأخير جائز، ولكن المؤخر لابد أن يعزم على ماذا؟ على الصلاة. طيب إن أذن الظهر وعزم أنه لن يصلي هل يأثم أم لا؟ يأثم قطعا. لماذا؟ فدل هذا أن القصد قصد العمل يرفع عنه الإثم، قصد العمل يرفع عنه الإثم. كذلك قالوا لو أخر الصلاة عن وقتها إلى وقت لا يمكن أن يؤديها فيه، يعني أخر الظهر حتى ما كان بينها وبين العصر إلا 3 دقائق مثلا، وهذه 3 لا يمكن أن يؤدي فيها العصر، هل يأثم أم لا؟ يأثم. قالوا إلا إذا نوى أن يجمعها، إلا إذا نوى قبل تضايق الوقت أن يجمعها. فكل هذه يدل على ماذا؟ أن العزم على العمل عند إتيان الوقت يرفع الإثم، العزم على العمل عند إتيان الوقت يرفع الإثم. فكذلك هذا الرجل الذي نطق بالشهادتين، قلنا له لكي تسلم لابد أن تنطق بالشهادتين، نثبت له الإيمان ولا نتوقف في الحكم عليه بالإسلام كما يفعل أهل التوقف، نحكم عليه بالإسلام إذا أتى بالكلمة ثم نطالبه بعد ذلك بالعمل، فإن عمل ثبت على إسلامه، وإن امتنع من العمل كان مرتدا. نعم، إن امتنع من العمل كان مرتدا. قال هل يستدلون بمن أسلم ثم مات مباشرة؟ هذا لا صح أن يستدل به عاقل، لأن الذي أسلم ثم مات هذا خارج محل النزاع، لأنه ليس متمكنا من العمل. محل النزاع ليس فيه، لو تذكر عندما في المرة الماضية حررنا محل النزاع، قلنا وليس من محل النزاع بيننا وبين المرجئة من نطق بالشهادتين ومات لم يتمكن من العمل، هذا عاجز. خلافنا ليس في غير المتمكن من العمل، خلافنا مع المرجئة في من تمكن من العمل، نطق بالشهادتين وعنده وقت لكي يأتي بالفرائض فلم يأتي بشيء منها حتى مات، هذا ما حكمه عندنا؟ أنه يكون كافرا إذا لم يأتي بشيء من الفرائض بالكلية، يموت كافرا عياذا بالله تعالى. فلذلك هو رد على هذه الشبهة لهم، وطبعا نقاشه قبل في مسألة من أقر ولم يعمل وعمل ولم يقر هذا نقاش وإلزام جيد، إلزام جيد لهم. طيب نقل عن الإمام أحمد أنه قال في رواية محمد بن موسى البغدادي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإذا عملت الحسنة زاد وإذا ضيعت نقص، والإيمان لا يكون إلا بعمل. نعم. طيب الموزني قال رحمه الله الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأفكار، وهما سيان أي متساويان لا فرق بينهما، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. نعم، وهذا النقل واضح جدا، وأوضح منه النقل التالي، نقل عن سهل بن عبد الله التستوري قال وقد سئل عن الإيمان ما هو؟ فقال هو قول ونية وعمل وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. هذا هو، إذا كان قولا بلا عمل يقول لا إله إلا الله ولا يريد أن يعمل عملا من أعمال الإسلام فهو ماذا؟ فهو كفر. نعم، قال وإذا كان قولا كان قولا وعملا بنية فهو نفاق كحال المنافقين هم يقولون ويعملون ولكن نيتهم فاسدة يعملون لأجل الناس نعم قال إذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة هذا نقل جيد جدا عن سهل بن عبد الله التستوري ممكن نقرأ كلام شيخ الإسلام في الحاشية قال شيخ الإسلام في الاستقامة وكلام سهل وكلام سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقادات أسد وأصفر من كلام غيره وكذلك الفضيل بن عياض ونحوه فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيرهم نعم في غيرهم يعني من المنتسبين إلى التصوف أنه كان منتسبا إلى التصوف طيب كلام الأجري قال رحمه الله فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه وبالله تعالى التوفيق فجعل ترك العمل تكذيبا لإيمانه وجعل العمل تصديقا لإيمانه وهذا نقل واضح في اشتراط العمل أبو طالب المكي مر معنا نقله في المجلد الأول في أول الكتاب لكن نقله مرة أخرى قال فمثل الإسلام من الإيمان كمثل شهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم فشهادة الرسول غير شهادة التوحيد فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى فهما كشيء واحد لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان واشترط للإيمان الأعمال الصالحة فقال في تحقيق ذلك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وقال في تحقيق الإيمان بالعمل ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان من غيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة ومن كان عقده الإيمان من غيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبر به الرسول عن الله سبحانه عاملا بما أمر به فهو مؤمن مسلم وهذا نقل واضح لأنه يقول من كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد طيب في الصفحة 25 سيبدأ بالنقول عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له أكثر من نقل في هذه المسألة الأول قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد قرر هذه المسألة من وجوه عدة أولا تصريحه بأن من لم يأتي بالعمل فهو كافر قال رحمه الله وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه القول تصديق الرسول والعمل تصديق القول فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا هناك أكثر من نص شيخ الإسلام يقول إذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا نحو هذا الكلام فالمخالف يؤول هذه النصوص كيف يؤولها؟ في قول يؤول قول شيخ الإسلام لم يكن مؤمنا لم يكن مؤمنا يعني لم يكن مؤمنا الإيمان الكامل يقول إن شيخ الإسلام نفى الإيمان نفى الإيمان الكامل ولكن هذا النقل العمدة عندما تكلم على ترك الصلاة من أهم النقول التي تبين معنى نفي شيخ الإسلام للإيمان بترك العمل لأنه في آخر النص قال عن هذا الرجل الذي عندما قال فإن الدين هو الطاعة والانقياد ومن لم ينقد فلا دين له ومن لا دين له فهو كافر إذن قوله في أول النقل لم يكن مؤمنا يعني ماذا لم يكن مسلما لأنه في آخر النقل في نفس السياق قال ماذا ومن لا دين له فهو كافر معنى ذلك أنه كان ينفي الإيمان الواجب ليس الإيمان المستحب قال والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهما الشهادتان وكذلك العمل هو الصلاة نعم لأن هذا مبحث كان يتكلم في عمدة الفقه في كتاب الصلاة في أول كتاب الصلاة عن حكم ترك الصلاة فأرجع المسألة إلى ماذا أرجع المسألة إلى أن الصلاة هي ركن الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها، كما أن الشهادتين لا يصح الإسلام إلا بهما. هناك قول مخصوص يدخل به العبد الإسلام وهو شهادتان، وهناك عمل مخصوص لا يصح الإسلام إلا به وهو الصلاة. قال وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دام لله دينا ومن لا دين له فهو كافر. إذا قوله في أول النقل لم يكن مؤمنا معناها فهو كافر. طيب هذا النقل يوضح معنى كلام شيخ الإسلام كما قلنا في باقي النقول. طب النقل الثاني عنه، النقول الثانية تصريحه بأن انتفاء أعمال الجوارح مع القدرة والعلم بها لا يكون إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. قال رحمه الله وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع ولا يصل هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. نعم. النوع الثالث من النقول تصريحه بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص بإيجابها أو اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، ولو قدر أن يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق ويصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور يشترك فيها الأنبياء كلهم في الأمر بها، صلة الرحم والعدل والعفاف وحسن الخلق، فهذه الأمور لا تدخله الإسلام. قال لابد أن يأتي بعمل من الأعمال التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم وعظمها الصلاة، ويكون هذا العمل واجبا، يكون هذا العمل ماذا واجبا بشيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب يقصد بالإيمان الواجب هنا أصل الإيمان. نعم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا. هذا خبر ماذا؟ خبر أو من قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطئا خطأ بينا. نعم. وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف ودائمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. نعم. نوع الرابع من النقول تصريحه بأنه إذا انتفت أعمال الجوارح لم يبقى في القلب إيمان. قال رحمه الله وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز، وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا، لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبهم. والجواب عن هذا بوجوه، أحدها أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي. الخامس فتأمل قوله أنكم سلمتم أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب، لتعلم أن هذا هو مقتضى التلازم عند شيخ الإسلام، أي التلازم بين الظاهر والباطن. نعم. الخامس النوع الخامس من النقول تصريحه بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء الملزوم الباطن. قال رحمه الله: والمرجئة أخرج العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصر منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين، ولا منهج الجهمية. نعم. ومن قصر إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن. فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان. وهذا النزاع يكون نزاعا لفظيا، صحيح؟ قلنا الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء قد يكون خلافا لفظيا وقد يكون خلافا معنويا، لأن من الأمور التي يستدل بها بعض المعاصرين الذين يقولون بمذهب المرجئة في هذه المسألة، يقولون مما يدل أن العمل ليس شرطا في الإيمان وأن الإيمان يصح بدون عمل، أن مرجئة الفقهاء نص شيخ الإسلام أن مرجئة الفقهاء الخلاف معهم خلاف لفظي، وهذا غير صحيح. شيخ الإسلام فصل في المسألة كما مضى معنا، قال إن من كان من المرجئة يقول إن العمل لازم من لوازم الإيمان فالخلاف معه لفظي، نحن نقول العمل جزء من الإيمان وهم يقولون لازم، الخلاف معه لفظي. أما من كان يقول إن العمل ثمر من ثمرات الإيمان قد توجد وقد لا توجد فالخلاف معه حقيقي معنوي. طيب، النوع السادس من النقول في الصفحة 31 تصريحه. تصريحه بأن قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن ممتنع. ممتنع. قال رحمه الله. ممتنع يعني. ممتنع. قال رحمه الله: وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا، فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، فإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، يعني إن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان وادعوا أنه يمكن أن يوجد عمل قلب بدون عمل جوارح فهذا خطأ، لأنه لو وجد عمل القلب لابد أن يوجد عمل الجوارح. نعم. من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه عليه الصلاة والسلام يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع. نعم. النوع السابع من النقول تصريحه بأن مذهب السلف وأهل السنة أنه متى وجد الإيمان الباطن وجدت الطاعات. قال رحمه الله: وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة. النوع الثامن تصريحه بأن وجود إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. في آخر وسط الصفحة وقد تقدم، هذا هو الشاهد من النقد، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل ظاهرا من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه. اقرأ التنبيه. تنبيه: قوله رحمه الله إيمان القلب التام المراد به الصحيح المجزئ لا الكامل كما فهم البعض، ويدل على ذلك ما سبق من جزمه رحمه الله بأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وأنه لا يبقى في القلب إيمان، وأن انتفاء الأعمال الظاهرة إنما يكون مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح، وغير ذلك مما هو صريح لا يحتمل التأويل، بل يدل على ذلك سياق كلامه في هذا الموضع، فإنه في معرض التقرير لكفر تارك الصلاة، لأنهم يحملون أحيانا كلام شيخ الإسلام في نفي الإيمان على نفي الإيمان المستحب أو نفي الإيمان الكامل، ويوجه هذا توجيه مهم جدا، هذا التوجيه مهم حتى يفهم كلام شيخ الإسلام وليحمل على غير معنى. يقول الإيمان القلب التام هنا أي مربي ماذا الصحيح المجزئ، ما الدليل على هذا؟ أن هذا السياق جاء في ماذا؟ في معرض كلامي على تكفير تارك الصلاة، وكفر تارك الصلاة عنده هو فيه نفي الإيمان الواجب ليس نفي الإيمان الكامل، ولذلك قال: والرد على من لا يكفره ولو أصر على الترك حتى يقتل. وذكر قبلها مثالين: الأول من أخذ يلقي المصحف في الحش في الحش أي في الحمام في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، والثاني من جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول، فهذا الموضع ينبغي تدبره. فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن إلى آخر كلام الشيخ. فالكلام ليس في نقص الإيمان بل في زواله، لأن الذي يرمي المصحف في الحش عياذا بالله أو يقتل النبي من الأنبياء قطعا هذا فيه زوال الإيمان، للإيمان الواجب ليس للإيمان الكامل. طيب، ثم نقل بعد ذلك نقولا تدلل أن شيخ الإسلام كثيرا ما يستخدم هذه العبارة نفي، وهي العبارة سبقت إيمان القلب التام، يستخدمها بماذا؟ بمعنى نفي الإيمان، نفي أصل الإيمان، بمعنى نفي أصل الإيمان. في الصفحة 37 النوع التاسع من هذه النقول، وهو 37 تصريحه بأنه لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح. قال رحمه الله: وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا بالمنزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب. قلت فإذا عدمت أعمال الجوارح بالكلية لم يتصور وجود الإيمان الواجب في القلب. النقل العاشر، كلام مصنف. النقل العاشر: تصريحه بأن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب. قال رحمه الله: السلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك لزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك، لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء. يعني قد يترك العمل ويكون عنده شيء من التصديق، يعني ترك العمل بالكلية لا يستلزم ماذا؟ نفي التصديق، عنده شيء من التصديق ولم يعمل، لماذا؟ لضعف عمل القلب. وقد يكون عنده شيء من عمل القلوب أيضا، ولكن هذا العمل ضعيف لم يدفعه إلى ماذا؟ إلى عمل الجوارح. قال: وعند هؤلاء، أي المرجئة يعني، وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذا سقط عند جماهير العقلاء. إن هذا كلام جدلي ليس عليه دليل، ولذلك فرعون وإبليس كان كافرين مع أنهما كان مصدقين، فانتفاء الإيمان لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه انتفاء التصديق، لا يلزم منه انتفاء التصديق. ولكن هذا الكلام مبني على أصلهم الفاسد أن الإيمان هو التصديق وأن الكفر هو التكذيب، وأن الكفر هو التكذيب، فكل كافر عندهم مكذب، كل كافر عندهم مكذب. نعم. قلت: الإيمان الواجب هنا هو الإيمان الصحيح المجزي بدليل قوله: لكن قد يكون ذلك لزوال عمل القلب، لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شيء. طيب، النقل الحادي عشر، أنه الحادي عشر من النقول: تصريحه بأنه لا بد في الإسلام من الإتيان بأصل الطاعة في الظاهر. قال رحمه الله: فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين محمد رسول الله كقول أولئك اليهود وغيرهم، فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لكن كما لا ينفعهم مجرد العلم لا ينفعهم مجرد الخبر، بل لا بد أن يقترن بالعلم بالباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك، كما أنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة. وهذا كما ترى صريح في اشتراط أربعة أمور هي أركان الحقيقة المركبة: قول القلب وعمله، وقول اللسان، وأصل عمل الجوارح. وسماه هنا أصل الطاعة، وبين أنه لا ينفع الكافر وجود التصديق مع قول اللسان ما لم يقترن التصديق بالعمل الباطن، ويقترن قول اللسان بالعمل الظاهر. وفي هذا أبلغ رد على من زعم أن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان المطلق أو الكامل لا في أصل الإيمان. وهذا قول المرجئة المعاصرين، هم يقولون نحن لا نقول بعدم التلازم بين الظاهر والباطن، نقول بالتلازم بين الظاهر والباطن، وأن من صح إيمانه في الباطن أي إيمانه الكامل لازم أن يأتي بأعمال ظاهرة على الجوارح، ولكننا نقول بماذا؟ بأن هذا التلازم في الإيمان الكامل ليس في الإيمان الواجب، ليس في الإيمان الواجب، وهذا باطل كما رأيت في النقول المتقدمة. طيب نقرأ بعض النقول على ابن القيم. قال النوع الأول من النقول بعض المعاصرين يقولون نحن هم يفرون من قول المرجئة الذين يقولون بعدم التلازم بين الظاهر والباطن، نقول لا، نحن نقول بالتلازم بين الظاهر والباطن، ولكن نقول هذا التلازم في الإيمان الكامل ليس في الإيمان الواجب. يعني الإيمان الواجب لا يلزم منه وجود عمل للجوارح، لا يلزم منه الإيمان الواجب الذي ينجو به العبد يوم القيامة، أما أعمال الجوارح هذه ثمرة للإيمان ماذا؟ المستحب الكامل، ليس الإيمان الواجب. حتى يفروا من قول المرجئة بعدم التلازم بين الظاهر والباطن، ألم يقول المرجئة إن الإيمان أهله في أصله سواء لا يتفاضل، حتى التصديق عندهم لا يتفاضل، ولكن أهل السنة يقولون التصديق يتفاضل وعمل القلب يتفاضل وعمل الجوارح يتفاضل، وبينا وجوه تفاضل التصديق قبل ذلك عندما تكلمنا عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فهم يفرون من قول المرجئة بعدم التلازم بين الظاهر والباطن، ويثبتون التلازم بين الظاهر والباطن، ولكن في ماذا؟ في الإيمان الكامل ليس في الإيمان الواجب. يقول يتصور أن يأتي أن يكون عند شخص إيمان واجب ينفعه يوم القيامة وينجيه من النار، ولا يأتي بأي عمل من أعمال الجوارح. فإن قلت لهم وأين التلازم بين الظاهر والباطن، واحتجت عليهم بنصوص التلازم بقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إلى آخر الحديث، يقولون هذه نصوص في ماذا؟ في العمل الكامل، في الإيمان الكامل، ليس في أصل الإيمان الواجب، ليس في أصل الإيمان الواجب. نعم. يقولون إذا نقص التصديق ويأخذ مكانه كيف يكون هذا؟ يقولون مرة أخرى إذا نقص التصديق لابد أن يأخذ مكانه، يعني عدم التصديق هو الكفر. نعم هم حصروا، نعم عدم التصديق كفر، ولكن هذا نوع من أنواع الكفر. الكفر ليس محصورا في كفر التكذيب، هم حصروا الكفر في كفر واحد وماذا؟ كفر التكذيب. أهل السنة يقولون كفر يكون بكفر القول، كفر العمل، كفر الاعتقاد، كفر الترك، كفر الترك كترك الصلاة أو ترك العمل بالكلية. فهم حصروا الكفر في نوع واحد من انواع الكفر الا وهو كفر التكذيب. اذا اهل السنه مكن تصديق وتفاوض فيها انه تصديق اكثر في نعم نعم نعم هذا ليس كفر، هم يقولون هذا كفر. كيف الانسان اذا لا لاهل السنه يقولون فهمتوا كلامك، ما فهمتوا كلامك في المره الاولى. اهل السنه يقولون ان الناس يتفاوتون في التصديق، ولكن هناك تصديق واجب، تصديق واجب، هذا التصديق الواجب من انتفع عنده يكون كافرا، وبينا وجه التفاضل في التصديق. من يذكر لنا بعض هذه الأوجه حتى يطرح الجواب عن سؤالك؟ من يذكر لنا بعض تفاضل، بعض أوجه التفاضل في التصديق؟ قلنا التصديق يتفاوت بحسب الإجمال والتفصيل، هذا واجب من أوجه تفاوت الناس في التصديق التي ذكرها المصنف من حيث ماذا؟ الإجمال والتفصيل. فلا شك أن من صدق الرسول تصديقا مجملا بخلاف من علم تفاصيل الشريعة. هل تصديق من علم تفاصيل الشريعة ودرس الفقه وعرف تفاصيل الشريعة، هل تصديقه كتصديق من كان تصديقه تصديقا مجملا؟ لا. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم هل يقال إن تصديق جبريل كتصديق غيره أو تصديق الأنبياء كتصديق الصديقين والصالحين وغيرهم؟ لا قطعا لا، ولكن ليس معنى أن هناك تفاوت في التصديق أن من كان التصديق ناقصا يكون كافرا. لا، هناك أصل التصديق الذي يستوي فيه كل الناس ولابد أن يكون موجودا عند كل مؤمن، أما ما زاد على ذلك هذا أمر يتفاضل فيه الناس، بل الإنسان الواحد يتفاوت تصديقه من حين إلى حين. ألا ترى من نفسك أنك لو اطلعت على أمر من الأمور التي فيها إعجاز مثلا علمي في القرآن، إعجاز علمي في القرآن، ألا ترى أن إيمانك يزيد وأن تصديقك يزيد؟ ودليل هذا قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هل معنى هذا أنهم قبل أن يروا هذه الآيات ما تبين لهم أنه الحق؟ لا، هو تبين لهم أنه الحق، ولكن حتى يزداد إيمانهم، كقول إبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزيد إيماني، ومن زيادة الإيمان التصديق، أي يزيد تصديقي، وهكذا. فالقول بعدم تفاضل الناس في أصل الإيمان قول يباه النقل والعقل، قول يباه النقل والعقل، بل النقل يدل عليه والعقل يدل عليه كذلك، والحس ما يجده الإنسان من نفسه في تفاوت إيمانه من حين لآخر وتفاوت تصديقه من حين لآخر. هذا التفاوت يدل على أن التصديق درجات وأن الناس يتفاضلون في هذا التصديق ولا يستوون فيه. لعلي أوضحت ما تريد. نعم. طيب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أولا تصريحه بأن تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن. قال رحمه الله: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهر القول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. وهو ظاهر من؟ ظاهر من؟ ظاهر المنافقين، عندهم ظاهر لا باطن له، عندهم ظاهر لا باطن له. ومضى معنا عندما تكلمنا عن التلازم بين الظاهر والباطن أن ظاهر المنافقين لا باطن له، وهذا لا يبطل قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، لا يبطلها. لماذا لا يبطلها؟ يعني ممكن بعض الناس يقول ظاهر المنافقين الكفر وباطنه، وظاهر المنافقين الإيمان وباطنهم الكفر، ألا هذا يبطل هذه القاعدة، قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن؟ نعم. لماذا لا يبطلها؟ لا نعرف ما في قلوبهم يعني. نعم، ولكن يعني ألم نقل إن من صلح باطنه صلح ظاهره، وإن من فسد باطنه فسد ظاهره، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فساد الظاهر اتخاذ الكفار أولياء بسبب فساد الباطن، هناك تلازم، فساد يدل على فساد، فساد باطن فيكون فساد ظاهر، وصلاح باطن فيكون صلاح ظاهر. فلماذا نقول هل المنافقين صلاح المنافقين في الظاهر، صلاح المنافقين في الظاهر وفسادهم في الباطن، هل هذا دليل على عدم اضطراد هذه القاعدة، قاعدة التلازم؟ قلنا لا، ما تكلمنا عن هذه مثال قبل، قلنا ليس دليلا. لماذا؟ لأن المنافق لابد أن يظهر من حاله الكفر والنفاق، لابد. ها؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، إذا لابد أن يظهر من قوله أو من فعله. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذكر عنهم أنهم في الظاهر لابد أن يظهر من ظاهرهم ما يدل على فساد باطنهم، لا يمكن أبدا أن يستقيم المنافق بحال على طاعة في السر والعلن، لا يمكن، لا يمكن. فحتى لو أخفى عن الناس حاله في السر، ففي السر سيكون ظاهره فاسدا، في السر ظاهره سيكون ماذا؟ فاسدا. أما المؤمن ظاهره مستقيم في السر وفي العلن. نعم. ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعثر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. هذا واضح جدا، دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. نعم. لا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر هذا الظاهر بعجز أو إكراه. يعني ممكن إنسان مؤمن ويظل مكرها طوال حياته، أليس هذا من الممكن؟ ممكن. شخص سجن ووضع على رأسه رجل بمسدس قال لو صليت قتلناك، فظل هكذا سنة سنتين حتى مات، هل نقول إن هذا الرجل كافر؟ لا، هذا عنده باطن صحيح، ولكن تعذر الظاهر، تعذر بسبب ماذا؟ بسبب الإكراه أو بالعجز، عاجز لا يستطيع أن يصلي، عاجز مشلول، لا يستطيع أن يأتي بأي عمل من الأعمال، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يحج، لا يستطيع أن يصوم، هذا عاجز. هو يقول لا يمكن، لا يجزئ باطل لا ظاهر له إلا إذا تعذر. ما معنى تعذر؟ استحال الظاهر، استحال الظاهر. ما هو ما أين فعل تعذر؟ الظاهر، تعذر هو أي الظاهر، إلا إذا تعذر الظاهر بعجز أو إكراه أو خوف هلاك. الإكراه وخوف الهلاك كلاهما سببان مترادفان، يعني الخوف الهلاك هذا أيضا من الإكراه، خوف الهلاك هذا أيضا يعتبر من الإكراه، والعجز عدم القدرة على العمل. نعم. فتخلف الظاهر، فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. نعم. ونقصه، نقص العمل الظاهر يعني دليل على نقص ماذا؟ على نقص الإيمان. نقص العمل الظاهر دليل على نقص الإيمان، فمن حافظ على الفرائض فقط ولم يأتي بشيء من السنن هذا دليل على نقص إيمانه. ها؟ يقول السنن هذه ليست واجبة، أنا سأفعل الفرائض فقط، هذا دليل على نقص إيمانه، لأن نقص الظاهر سواء كان في المستحبات أو في الواجبات هذا نقص. الدليل على ماذا؟ على نقص الإيمان في البطن. وزيادة العمل في الظاهر في المستحبات وفي الواجبات دليل على كمال الإيمان في الباطن. قال وقوته قوته دليل قوته الإيمان قلب الإسلام ولبه واليقين قلب الإيمان ولبه وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. سبحان الله، هذه عبارة تكتب بماء الذهب. قال كل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول. مدخول يعني فيه عدم قصد لله عز وجل، فيه نية فاسدة، فيه نية فاسدة. يعني كل علم وعمل لا يزيد الإيمان قوة، يعني هو يتعلم العلم وهذا لا يزيد إيمانه، ويعمل قد يصلي قد يصوم النوافل وهذا لا يزيد إيمانه ولا يشعر أن إيمانه يزيد، فهذا مدخول، هذا العلم مدخول، تعلم لغير الله، وهذا العمل مدخول، هذا العمل أيضا مدخول، أنه عمل لغير الله، أنه عمل لغير الله. لابد أن إذا تعلم العلم لله أن يزيد إيمانه، ولابد إذا عمل لله أن يزيد إيمانه. نعم. وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. كل إيمان، كل عمل قلب، ها، هو يدعي أنه يحب الله عز وجل وأنه يخاف من الله عز وجل، يدعي أن عنده أعمال قلوب، وهذه الأعمال، أعمال القلوب هذه لا تؤثر في عمله، لا تؤثر في عمل الجوارح، فدل أن ادعاء المحبة وادعاء الخوف ادعاء غير صحيح، مدخول فاسد. نعم. وقال رحمه الله فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. يعني هو يقول إن العمل الظاهر هذا كالماء الذي يمد شجرة الإيمان الباطن، الذي يمد شجرة الإيمان الباطن، وهذا تفسيره، تفسير ابن القيم لقوله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، هذا هو الإيمان الباطن، ها؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت، أي أصل الإيمان في القلب ثابت، أي في القلب، وفرعها في السماء، وهذه الأعمال الصالحة تؤتي أكلها كل حين، فهذا دليل على الإيمان، ها؟ ليس خاص بوقت معين، يعني هو لا يفعل الطاعات في وقت معين، مثلا في وقت في رمضان في عشر ذي الحجة لا يجتهد في وقت معين، وإنما اجتهاده في الطاعات في كل حياته، هذا معنى قوله تعالى تؤتي أكلها، أي تؤتي ثمارها كل حين. ها ماذا قال بعدها؟ لماذا قال بإذن ربي؟ حتى لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته ويظن أنه الذي عمل هذه الأعمال الصالحة، ها، ويعجب بعمله حتى ينسب الفضل إلى الله عز وجل. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، واضرب الله الأمثال للناس العظيمة تفكرون. فإذا هذا دليل أن الإيمان أصله في القلب، وشجرة الإيمان هذه هي التي تنبت الأكل في كل حين الثمار، وهذه الأعمال الصالحة، فيزيد قوة الإيمان في القلب بماذا؟ بزيادة الثمار، وتقوى الثمار بقوة أصل الشجرة في القلب. نعم. قال وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت، فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار، كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار. هذا كلام عظيم جدا يذكره ابن القيم في الفوائد. لو تمزق القلب من المحبة والخوف ولم يظهر على ذلك حقيقة الإسلام الظاهرة على الجوارح لم ينجيه ذلك من النار، كما أنه لو عمل الأعمال الظاهرة وليس عنده حقيقة الإيمان الباطنة هو منافق لم ينجيه ذلك من النار. ما الفرق بين منافق عمل العمل الظاهر ولم يؤمن إيمانا باطنا؟ المرجئة يكفرونه، فلماذا تعكسون القضية ولا تكفرون الآخر الذي يدعي الإيمان الباطن ولا يأتي بالعمل الظاهر، ولا يأتي بالعمل الظاهر؟ هذا كإلزام أبي ثور الذي نقلناه منذ قليل، يعني قريب من إلزام أبي ثور للمرجئة الذي نقلناه منذ قليل. طيب النوع الثاني من نقول ابن القيم تمسك القلب معه امتلأ تقطع، ويقصد يعني هذا الرجل يدعي أنه من كثرة المحبة والخوف، هذا الدعاء هذا طبعا لا يمكن أن يكون حقيقة، لا يمكن أن يكون حقيقة، لأن من أحب الله عز وجل حبا حقيقيا وخاف منه خوفا حقيقيا لابد أن يبعثه هذا على العمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن ابتلى الله قوما بهذه الآية عندما ادعوا محبة الله عز وجل، فالاتباع دليل على المحبة، فمن لم يتبع هذا دليل على كذبه في هذه الدعوة، دليل على كذبه في دعوة المحبة. فهذه دعوة يدعيها بعض المتصوفة الزنادقة الذين يقولون سقطت عنا التكاليف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومن أتاه اليقين سقطت عنه التكاليف، لا يحتاج أن يصلي ولا أن يصوم، فهذه زندقة وكفر بالله عز وجل. نعم. ثانيا تصريحه بأن من من أمحل المحال، بأن من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. أمحل المحال يعني أكثر المستحيل، اسم تفضيل. المحال هو المستحيل، أكثر أنواع المستحيلات أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة. يتقاضاه يعني لا يلزم منه، يعني لا يمكن أن يكون هناك إيمان جازم ولا يكون هناك نتيجة لهذا الإيمان من فعل طاعة وترك معصية. هذا كلام قاله في كتاب الصلاة وحكم تاركها عندما كان يتكلم على قضية، وهذا ترى يعني أن شيخ ابن القيم رحمه الله ينحى منحى شيخي في كثير من الأمور. ماذا معنى نقل شيخ الإسلام في العمدة، في عمدة الفقه، أنه استدل بقضية الإيمان على تكفير ترك الصلاة، واستدل بالتلازم بين الظاهر والباطن على تكفير ترك الصلاة. نفس الأمر فعله ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها. قال رحمه الله على أن نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها أصلا، فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها، هذا من المستحيل قطعا، فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا، فإن الإيمان يأمر صاحبه بها، فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان. ولا تصغي إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها، وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار وأن الله فرض عليه الصلاة وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل، وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق، وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم. وهذا من أمحل المحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية. هذا كلام عظيم أيضا يدل أن هذا يعني هذه القضية التي من أجلها كفر أهل العلم والسلف وأجمعوا على كفر تارك الصلاة، لأن أعظم الأعمال كيف يوقن أن الله أمر بها ويقرأ النصوص التي أمر بها والنصوص التي حذرت من تركها ويقرأ عقاب تاركها ثم لا يصلي في حياته أبدا ولا يسجد لله سجدة، ثم يدعي أن في قلبه إيمان ينفعه يوم القيامة، ثم يأتي من يثبت له الإسلام ويثبت له الإيمان الكامل ويدعي أن هذا التصديق بوجوبها ينفعه يوم القيامة. حتى في أمور الدنيا لا يمكن أبدا أن يوقن شخص أن هذا الشيء ينفعه، هناك تجارة من التجارات وهذه التجارة سهلة، ليس هناك مانع من موانع الربح في هذه التجارة وكل الناس يستطيعون أن يدخلوا فيها، لا يمكن أبدا أن يصدق شخص بهذا الكلام أن هذه التجارة رابحة ثم لا يدخلها ولا مرة في حياته، يعني لا يمكن، كونه لم يدخلها هذا دليل أنه يرى أنها تجارة ليست رابحة، أنها تجارة ليست رابحة. ولذلك قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور، يرجون يعني هم عندهم يقين ورجاء، الرجاء هذا دفعهم إلى ماذا؟ إلى عمل، لأن الرجاء هذا أمر قلبي، عمل قلبي، الرجاء من عمل القلوب، فدفعهم عمل القلب هذا الرجاء الصحيح دفعهم إلى هذه الأعمال، إلى تلاوة كتاب الله وإقامة الصلاة والإنفاق، لأنهم يرجون تجارة لن تبور لن تخسر أبدا. ولله المثل الأعلى في أمور الدنيا، مثل في أمور الدنيا كما ذكرت، الذي يعرف أن هذه تجارة لن تبور لن تخسر في أمور الدنيا لابد أن يدخلها ولو مر في حياته، فكونه لم يدخلها هذا دليل أنه لا يرجوها، أنه لا يرجوها، لا يؤمن بها أصلا، ليس في قلبه إيمان بها. نعم. فلذلك عندما نناقش الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة بالكلية نناقشهم من هذا الجانب، يعني دعك من النقاش بالأدلة الجزئية إن بين الرجل وبين الكفر تارك الصلاة، نعم هذه يستدل بها طبعا، ولكن هذه تؤخر في المنزلة. أولا لابد أن نقرر له حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أن الإيمان قول وعمل ولا يتصور أن يكون في قلبه إيمان ينفعه يوم القيامة ثم لا يسجد لله سجدة، لأنه بدون شك الواقع يدل أن الذي لا يصلي أبدا لا يصوم أبدا ولا يزكي ولا حج، من النادر جدا أن تجد شخصا لا يصلي ويصوم مثلا، صحيح؟ نعم. ثالثا تصريحه بأن التصديق لا يصح إلا بالعمل. قال رحمه الله: فالتصديق إنما يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وإنما جعل مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر ما أمر به. وكذلك قوله: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك. وهذا صريح بأن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا استدلال جيد بالآية والحديث، الاستدلال بالآية والحديث: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هل إبراهيم كان مصدقا؟ كان مصدقا، ألم كان مصدقا لأنه رأى هذه الرؤيا في نومه، لكن صدقتها أي فعلت ما أمرت به عندما هم بذبح ولده إسماعيل. فسمى الله عز وجل ذبح إسماعيل سماه ماذا؟ تصديقا، يعني فعلت ما أمرت به، فسمى العمل تصديقا. فهذا دليل أن التصديق لا يكون تصديقا صحيحا عند الله إلا إذا كان عمل، إلا إذا عمل بهذا. ها؟ كما قدمت في أول الكلام إن من ترك الصلاة قال أقر بوجوبها وقال لا أصلي، هذا كفر، كفر امتناع، كفر، كفر امتناع، لا أقول كفر تكذيب. هو يصدق، يقول أنا أقر بها ولكن أنا أمتنع عن الصلاة لا أصلي، فهذا دليل أنه يترك إما لكبر أو عدم تصديق، وأن دعوة التصديق ليس دعوة صحيحة، وأنه ليس في قلب إيمان ينفعه يدفعه إلى الصلاة. نعم. قال: وقد روي هذا مرفوعا، والمقصود أنه كما لا يصح مرفوعا هو موقوف على الحسن. قال: والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها. تركها هذا فعل ماذا؟ تركه هذا يمتنع، يعني المقصود أنه يمتنع تركها، يمتنع تركها مع ماذا؟ مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد والوعيد على فعلها، والوعد على فعلها والوعيد على تركه. طيب، نقرأ نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفحة التالية. ترى أن نقول شيخ الإسلام تيمية بن القيم من أوضح النقول في المسألة، من أوضح النقول في المسألة. قال: قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب وبالاعتقاد وبالحب وبالبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال تكفر التي تكفر. فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. هذا واضح جدا. قال إن الإيمان يكون على القول وعلى الفعل والاعتقاد، فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث القول والفعل والاعتقاد كفر وارتد واحدة من هذه الثلاث. هذا نقل واضح جدا في أن ترك العمل بالكلية كفر. طيب، في الصفحة التالية، ليس الصفحة التالية، في الصفحة 43، الصفحة 43، الشيخ حمد التوجري، وهو من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نقرأ ونقله. قالوا: قالوا في رسالة موجهة للشيخ سليمان بن عبد الوهاب بعد توبته ورجوعه للحق والصواب، ونقول أيضا: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل من هذا شيء لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وإن عمل التوحيد ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق شر من الكافر. الشهر في النقل: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، هو كافر معاند. الشيخ عبد الرحمن السعدي في الصفحة 49. قال رحمه الله: فائدة: الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب والجوارح. توضيح أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب وأعمال الجوارح كما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه السلف الصالح، وبيان ارتباط بعضها ببعض، وذلك أن العبد إذا سمع النصوص من الكتاب والسنة الدالة على صفات الله إثباتا ونفيا، وعلى تصديق رسوله، وعلى الإخبار بكل الغيوب، وعلى الأمر بالخير والنهي عن الشر، فإنه يفهمها أولا، فإذا فهمها وعرفها اعترف القلب بها وصدقها تصديقا لا ريب فيه، تصديقا لله ولرسوله، وذلك يقتضي محبتها والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت عليه والجزم بأنه الحق النافع، فإذا عرف الله ورسوله وأحبه أحب كل ما يقرب إلى الله وكره كل ما يبغضه ويمقته، وحينئذ ينقاد القلب انقيادا جازما لطاعة الله وطاعة رسوله، فيفصل ويريد فعل ما يقدر عليه من محبوبات الله من واجب ومستحب قصدا جازما، يترتب عليه وجود ما قصده وأراده، ويفصل اجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله قصدا جازما، يقترن به الترك. وهذا هو معنى قوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إن آمنوا بربكم فآمنا. وقول المؤمنين: سمعنا وأطعنا، ومنة الله عليهم بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الآية. فتبين أن هذه الأمور التصديق والاعتراف والحب والانقياد ووجود مقتضى هذا الانقياد متلازمة. يعني هذه الأمور هي أعمال القلوب، التصديق والاعتراف والحب والانقياد، كل هذه أعمال للقلوب، ووجود مقتضى هذا الانقياد من العمل الظاهر، كل هذه الأمور متلازمة. نعم. مرتبط بعضها ببعض إذا تم واحد منها وكمل، علم أن جميعها قد كملت، وإذا انتفى واحد منها بالكلية علم أن جميعها انتفت. إذا انتفى واحد منها بالكلية، إذا انتفى عمل الجوارح دل أن عمل القلب منتفي، وإذا انتفى عمل القلب انتفى عمل الجوارح. نعم. وإذا نقص واحد منها فلنقص في بقيتها، فافهم هذا الإيضاح في بيان الإيمان. ولهذا مثل الله الإيمان بالشجرة في وجودها وكمالها ونقصها على هذا الوصف الذي ذكرنا، والله أعلم. صفحة التالية نقل عن الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي قال رحمه الله: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق أو عنوا التصديق الإبعادية المستلزمة للانقياد ظاهرا وباطنا، لم يعنوا مجرد التصديق. نعم. ومضى معنا أن شيخ الإسلام في أول الكتاب أبطل قول من قال إن الإيمان هو التصديق لغة من سبعة أوجه. طيب، في الصفحة التالية هناك نقل طويل عن الشيخ ابن باز. مؤدى هذا النقل أن الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن مسألة العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة. قال في الصفحة 53: سئل هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال، فقال الشيخ: ما هو بشرط كمال؟ هو جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة، يعني الذي يقول أنه شرط كمال ماذا؟ هو قول المرجئة. المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والآخرون يقولون المعرفة، وبعضهم يقول التصديق في داخل الكلام. فهذا نقل واضح عن الشيخ أنه يقول إن من قال إن الإيمان إن العمل شرط كمال فقوله قول المرجئة. وكذلك في تعليقي على كتاب الشيخ عبد العزيز الشبل الأخطاء العقدية في فتح الباري، أقر الشيخ عبد العزيز الشبل في إنكاره على ابن حجر في قوله إن العمل شرط كمال. طيب، نقل نقولا كثيرة عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، يعني سنتجاوزها. وكذلك في الصفحة رقم 60 كلام للشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة، قال في شرح كشف الشبهات في آخر الصفحة، صفحة رقم 60، قبل كلام الشيخ الألباني، كلام الشيخ الألباني في المسألة ممكن نقرأه، لأنه يرى أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله لو كلام مجمل المصنف، يعني لو كلام مجمل أو كلام محتمل وكلام صريح، فقال ينبغي أن يحمل كلامه المحتمل أو المجمل على كلامه ماذا؟ الصريح في المسألة، وأنه موافق لمذهب السلف، هكذا يرى المصنف. وإن كان الشيخ الألباني له كلام في مسألة الكفر، يعني كان كلامه هنا منضبط في مسألة الإيمان، لكنه كلام في مسألة الكفر لا يمكن كلامه صريح في قوله مثلا في مسألة السب، إن السب قد يعذر فيه بالجهل أو بسوء التربية، وهذا القول لم يقل به أحد من السلف. ومضى معنا نقل الإجماع الذي نقل إسحاق بن راهوي أن من سب الله ورسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان عالما بالتحريم أو ذاهلا عنه. طيب، فأما قوله هنا في الإيمان فيرى المصنف أنه وافق فيه قول السلف. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله، قال: إن الإيمان بدون عمل لا يفيد. الله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مفروضا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا أن نتخيله خيالا. آمن فما آمن من هنا؟ آمن من هنا ومات من هنا. نعم آمن. آمن من هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات من هنا. يعني خياله خيالا يعني في عالم من نطق الشهادتين ولم يتمكن من العمل، لم يتمكن من العمل. آمن من هنا نطق بالشهادتين ثم مات. هذا نعم نقول إنه مؤمن حسنا لأنه لم يتمكن من العمل. طيب لكن نستطيع أن نتصوره، لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان في إلى قلبه، فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان لا يدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. ولا يعترض على هذا الكلام بأن الشيخ مثلا له رسالة في عدم تكفير ترك الصلاة، فإننا قلنا أن الخلاف في تكفير ترك الصلاة غير الخلاف في تكفير، لا يعني الخلاف في تكفير ترك العمل. هناك إجماع على تكفير ترك العمل، من اختلف في تكفير ترك الصلاة لا يقول أن ترك العمل كله لا يكون مسلما، واضح؟ فهناك فرق بين ترك الجزء وترك الكل. وكذلك لا يعترض على هذا الكلام كما قال مصنف في الحاشية بأن الشيخ الألباني له كلام يقول أن العمل فيه شرط كمال، فيقول توجيه هذا الكلام ليجمع بينها كلام الشيخ الألباني هذا أنه يشترط العمل وبين قوله أن العمل شرط كمال، يقصد أن أحد العمل شرط كمال ليس جنس العمل. وهذا التوجيه وجهه بعض أهل العلم لكلام ابن حجر في قوله في فتح الباري إن السلف قالوا أن العمل شرط كمال في الإيمان، وهذا الكلام قال قريبا منه الشيخ الفوزان. الشيخ الفوزان عندما سئل هل نقول أنه شرط كمال أو شرط صحة، قال منهما هو شرط صحة كالصلاة ومنهما هو شرط كمال كباقي الأعمال كباقي الأعمال. فقد يحمل كلام الشيخ الألباني إن العمل شرط كمال على ماذا؟ على أحد العمل لا جنس العمل، هكذا قال في الحاشية. ثم نقل كلاما عن الشيخ ابن عثيمين في المسألة وكلام الشيخ ابن عثيمين في المسألة كلامه عمل الصالح ويقصد أي عمل أو أركان جنس العمل، لأنه لا يكفر ترك الصلاة، يقصد كل العمل لأنه نفسه لا يكفر ترك الصلاة ولا يقصد عملا معينا، يقصد جنس العمل. وهذا الكلام الذي نقوله نعم كلامي ليس موافقا على السنة. إذا عند شيخ الألباني رجل أخذ هجر من التاريخ جاء بالعمل عمل الصالح عنده يكون مؤمن؟ لا نقصد، لا أقصد بالعمل الصالح، العمل الصالح الذي يشترك فيه تشترك فيه الشرائع، لأنه انظر ماذا قال، قال يعيش دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه، فلابد حمل كلام العمل الصالح على العمل الصالح ماذا؟ المعروف شرعا، المعروف شرعا جنس العمل الصالح الواجبات، يعني لا يعقل أنه يقول بعمل صالح يشترك فيه تشترك فيه الشرائع كإماطة الأذى عن الطريق أو صدق الحديث أو صلة الأرحام، لا يعقل أنه يقصد هذا. طيب لأن العمل الصالح هذا ماذا؟ مفرد يعم كل الأعمال الصالحة، يعم كل الأعمال الصالحة، فهذا يدل أنه يرى أن العمل ركن في الإيمان وأنه لابد أن يأتي بالعمل. ويحمل قوله يحمل قول الشيخ الألباني أن العمل شرط كمال على ماذا؟ على ترك أحد العمل. ولو سلمنا أن الشيخ الألباني خالف السلف في هذه المسألة وليس بمعصوم، وليس معصوم عليه رحمة الله. طيب قال ولكن الأصل أنه ينبغي كما يقول شيخ الإسلام أنه ينبغي ألا تهدر حسنات الفاضل لأجل ذلة يزلها، وينبغي حمل كلامي على المحمل الحسن مهما أمكن، ينبغي حمل كلامي على المحمل الحسن مهما أمكن ذلك. طيب آخر نقل نقرأه للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال وكلامه في هذه المسألة مستفيض ومذهبه واضح بين لا يشتبه على من قرأ كلامه، ثم ذكر 12 موضوعا في هذه المسألة نقرأ منها الموضع الثالث في آخر الصفحة التالية. وقال رحمه الله في شرح حديث عتبان، وقال رحمه الله في شرح حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله من قال لا إله إلا الله أي بشرط الإخلاص بدليل قوله يبتغي بذلك وجه الله أي يطلب وجه الله، ومن طلب وجها فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه، لأن مبتغي الشيء يسعى إلى الوصول إليه. وعليه فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث كما في صحيح مسلم حيث قال ثم وجبت بعد ذلك أمور فحرمت أمور فلا يضطر مضطر بهذا. يعني الزهري خاف أن يحتج أحد بهذه الحديث ويقول إن من نطق بالشهادتين فقط تنفعه، ولكن هذا الاختلال لا يمكن لمن فهم الحديث، لأن الحديث نفسه دليل على اختلاط العمل. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، والابتغاء لابد أن يكون معه ماذا؟ عمل، لأن الابتغاء هو الطلب والإرادة. فلذلك قال لا نحتاج إلى قول الزهري، لا نحتاج إلى قول الزهري، ثم نزل بعد ذلك أمور يعني وجبت شرائع، يعني لأن توجيهها للعلم لهذه الحديث. بعضهم قال هذه كانت في أول الإسلام قبل نزول الشرائع، كما فعل النووي في شرح المسلم عندما وجه هذه الحديث، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة حسنا ونحوه من الأحاديث. فهذه الأحاديث من قال لا إله إلا الله، من شهد لا إله إلا الله وأن رسول الله غير شك فيهما دخل الجنة، قالوا هذه الأحاديث كانت في أول الإسلام قبل نزول الشرائع. ولكن هذا توجيه جيد، ولكن الأجود منه والأفضل منه أن يقال إن هذا القول لا ينفع صاحبه إلا إذا اقترن بماذا؟ بالعمل. ويدل على هذا الروايات الأخرى المقيدة بماذا؟ المقيدة بأنه يبتغي وجه الله. الروايات الأخرى المقيدة صدقا من قلبه، لأن الصدق لابد أن يكون عمل، كما مضى معنا قد صدقت الرؤية، فالفرج يصدق ذلك ويكذبه، الصدق يكون عملا، والعمل يدل على التصديق الباطل، فإذا انتفى العمل دل ذلك على انتفاء التصديق الباطل. نعم. الحديث واضح الدلالة، واضح الدال، واضح الدلالة، واضح الدال على شرطية العمل من قال لا إله إلا الله، حيث قال يبتغي بذلك وجه الله. ولهذا قال بعض السلف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. والأسنان هي ماذا؟ العمل. طيب نقرأ النقل التالي له لأنه مهم ونكتفي به. قال رحمه الله وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذا تركها الإنسان ولم يصلي، لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وقد حكى بعض الأهل العلم إجماع الصحابة على ذلك. ولا شك أن الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان، لأن الإيمان مقتضى لفعل الطاعة، وأعظم الطاعات البدنية الصلاة، فإذا تركها فهو دليل أنه ليس في قلبه إيمان. وإن ادعى أنه مؤمن فإن من كان مؤمنا فإنه بمقتضى هذا الإيمان يكون قائما بهذه الصلاة العظيمة. هذا واضح، يقول الإيمان مقتضى لفعل الطاعة، فهذا دليل على التلازم بين الظاهر والباطن، وأعظم الطاعات البدنية الصلاة، فإذا تركها فهو دليل أنه ليس في قلبه إيمان. نكتفي بهذا القدر ونكمل النقول في المرة القادمة. بعد هذه النقول سأبدأ في الكلام على الشبهات، كما ذكرنا قبل ذلك قسمنا لشبهات نقلية وعقلية، ونقول لأهل العلم اشتبهت على المخالف، نكملها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.